ما وضعنا ان الشركه جعلت الحركه بين الرجال وبين النساء ظهر هذا المبدا وارد الدعاء وما الى ذلك فهو من يعني قعدها وليس كما كان بعض الناس يرفع يديه في الرفعه التكبير يعني كاننا نكبر في الصلاه يقول هكذا لا وانما يقول هكذا يرفع يديه ويذكر الله ويتوب والافضل انه على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فان لم يتطلق ذلك فهل يذكر بما شاء ولا يذكر بما شاء والسنة الرضي عن يسعى بين العالمين الأكثرين سعيا شديدا يعني يرفع رفعا شديدا حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسعى وإن وإزاره تدور به من شدة السعي والحكمة من ذلك هو تذكر حاله من إسماعيل فإنها كانت رضي الله عنها إذا نزلت بطن الوادي وهو الذي بين العالمين ترفع رفضا شديدا لئلا يفوتها مراقبة ولدها الذي أرجعته عند مكان زمزم الآن فإن قصتها مشهورة في صحيح البخاري أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمر الله أن يسكن من ذريته عند بيت المحرم فجاء إسماعيل وأمه ووضعهما هناك ووضع عندها كراب خمر وسقما فجعلت تأكل من التمر وتشرب من الماء وتذوق اللبن على ولدها حتى نفد فقل اللبن على الولد فجعل الولد يصيح ويتلوى من الجوع وهي ليس عندها أحد ليس في منكة أحد في ذلك الوقت فنظرت إلى أقرب جبل لها فرأت أقرب جبل لها هو الصخر فصعدت عليه تتحسس لأنها تسمع أحدا ولكنها نزلت إلى الجهة المقابلة مروة ولما نزلت بطن الوادي وكان من المعروف أن بطن الوادي يكون نازل عن حوله صار لا ترى الولد فجعلت تسعى سعيا شديدا حتى صعدت ثم بدأت تمشي إلى المروة وفعلت على المروة مثل ما فعلت على الصفا فلما أتمت سبعة أشواط أنزل الله تعالى فرجها فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام فركض برجل أو بجناح الأرض حتى نبع الماء ما قدمته فجعل رضي الله عنه من شفقتها عليه جعل تحوطه حتى لا يتسرب يمينه وشماله قال النبي عليه الصلاة والسلام يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عين المعين يعني تمشي على الصحابة ولكنها من حكمة الله لو كانت كذلك لكان في هذا أذية على الذين في المسجد الحرام ولكن من حكمة الله أنها فعلت ما فعلتها حتى صار كما تقول الشريعة المهم أن الرجل يسعى بين العالمين لأن العالمين قد وضع علامة على محل السعي الذي هو فطوة فإذا قال قائل هل يسن للمرأة بفعل ذلك؟ قلنا لا لا يسن حكاه بعض العلماء إجماعا أن المرأة لا تسعى شديدا ولو لها هذا الإجماع لقلنا إن المرأة تسعى لأن أصل هذا السعي من أجل تذكر حال المرأة ولكن لما نقل الإجماع في هذا ليس لنا إلا أن نسبب فإذا أتم السعي فقصر من شعر رأسه يعمه بالتقطير والقصر المرأة منه قدر أنملة والتقصير هنا أفضل من الحد، لأنه لو حلق مع قرب الحد لم يبقى للحد شعر مطلق أو يقصر، فلهذا كان التقصير في هذا الموضوع أي في أي المتمتع إذا قدم مكة متأخرا أفضل من الحر. وقول قدر أنملة، أنملة يعني المفصل من الأصابع، وهذا على سبيل التقريب، يعني لو زاد قليلا أو نقص شيئا يسيرا فلا بأس. وبذلك تتم العمرة وحل من إحرام، فيتمتع بكل ما أحل الله له قبل الإحرام من الزبات والقيد والنكاح وغير ذلك. نعم نعم نعم اي نعم كل شيء. لا الأشواط كلها الأشواط كلها، لكن آخر شوط على المرء ما يعمل شيء، كما أنه في آخر شوط من الطواف لا يكبر على حجر. نعم. الحج أولا، فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثاني من ذي الحجة أحرم بالحج من مكانه الذي هو لازم فيه، ويفعل عند إكرامه كما فعل عند إكرام العمرة من الغسل والطيب ولبس ثياب الإحرام. ثانيا، إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثاني، وثم يوم التروية لأن الحاج يتروون في الماء، فاليوم الثاني هو يوم التروية، واليوم الثالث يوم عرفة، والعاشر يوم النحر، والحادي عشر يوم الفطر، والثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني. هذه الأيام كلها لها أساس، رحمك الله، ستة أيام من الحج كلها لها أساس: التروية والعرفة والنحر والفرق والنفر الأول والنفر الثاني. نعم. ثانيا، وهو قولنا نحن بالحج من مكانه، يعني لا حاجة أن يذهب كما قال بعض العلماء، لا حاجة أن يذهب إلى المسجد الحرام ويحرم من المسجد، بل إن بعض العلماء رحمه الله قال يحرم من المسجد من تحت الميزان، ميزان الكعبة، وهذا من البدع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر واحدا من أصحابه أن يذهب إلى المسجد الحرام ويحرم منه، فكل ما حرموا من مكانه من الأرض. ثانياً، إذا فرغ من ذلك له الدخول في الحج فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم حجا، يرفع الرجل صوته بذلك وتفوت فيه المرأة، ويسن الإكثار من التلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد ليقطعها. ثالثا، ثم يخرج إلى منى فيصلي. واختلف العلماء هل يلبي وهو نازل في عرفة ونازل في مزدلفة ونازل في منى قبل يوم عرفة، أو إن التلبية في حال السير. فاختار الشيخ الإسلام رحمه الله الثاني، وقال إن الملبي إنما يلبي في حال المسيرة، أما إذا كان نازلا فلا تلبي لأنه نازل، الملبي هو الذي يسير، يعني يقول أتيتك يا ربي أتيتك يا ربي. ولكن المشهور من المذهب أنه يلبي سواء كان سائرا أم نازلا، وعلى هذا فيلبي في عرفة وفي منى قبل يوم عرفة وفي مزدلفة إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد. نعم. ويسلم. نعم. ويوم الرسول قال الذي يوم العيد. نعم. لا لسه، لكن إظهار لما في قلبه، لأن التلفظ بالنية أن يقول اللهم إني نويت أن أخذ نويت أن أعتنى. وأما إظهار ما في قلبه لبيان هذه الشعيرة فليس من هذه. نعم لبيك عنك. نعم هنا لا محل ينوي بقلبه عن فلان ثم يقول لبيك عن فلان. نعم ليش لأنه إذا تحول من قران إلى إعراض قد تحول من إعراض إلى دون إذا أن قران يحصل به من سكان. نعم الذي يظهر لي أنه لا يعرف اللهم إلا لسبب من أسباب كما لو فعل محظورا أو أحضر كلام له أو ما أشبه ذلك. ثالثا ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يقصر رباعيا إلى ركعتين ولا يجمع. رابعا إذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار إلى عرفة. فمن هذا واضح يخرج إلى منى وينزل فيها اليوم الثامن إلى صباح اليوم التاسع يقصر الصلاة بلا جمع، لأن هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في منى لا يجمع ولكنه يقصر. نعم. فينزل بنمرة. فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار إلى عرفة فينزل بنمرة إن تيسر له إلى الزوال، وإلا نزل بعرفة إذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر قصر أطلق. فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر قصر وجمع ثم تفرغ لذكر الله ودعائه يستقبل القبلة في ذلك ولو كان الجمل خلفه حتى تغرب الشمس. نعم هذا أن المسافر يسير منا إلى عرفة ولكنه ينزل في موضع يقال له نمرة وهو معروف لنا ينزل فيه للراحة والنسك أيضا. ثم إذا زالت الشمس ركب وصار إلى عرفة. فإذا أتى بطن الوادي نزل هناك وأذن وصلى الظهر ثم العصر ركعتين مجموعتين. وهذا المكان الذي فيه المسجد الآن هو مكان الصلاة، يعني مكان صلاة الظهر والعصر في عرفة. ولكن إذا لم يتيسر له ذلك، إذا لم يتيسر أن ينزل في منى ولا أن يصلي في مسجد عرفة فإنه لا حرج عليه أن يستمر حتى ينزل عرفة ويصلي الظهر والعصر في المكان الذي نزل فيه. ولا شك أن الناس اليوم يشق عليهم أن ينزلوا في نمرة وأن يأتوا إلى بطن الوادي ويصلوا فيه الظهر والعصر، فدفع الإنسان ما جلس. نعم. وكل حمل في حينه يصور القرار. نعم. لعن الناس يصور القرار. لعن الناس يصور القرار. وهذا لا أحد أحد. ثم اللي يذهب الآن إلى مسجد ما يجد مكان منه. يكون ممنوعا من الاحتجاج. وفيه نوع من المشقة. نعم. ولهذا لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على الرجلين الذين قال صلينا في رحال في منى، لكنه امرهما اذا صليا في رحالهما ثم اتيا نفس الجماعه ان يصليا معه. ايش ما هي؟ نعم الجمع في عرفة نزعت من أجل السفر، الجمع في عرفة من أجل الجماعة، لأن الناس لو تفرقوا في مواطنهم لن يحصلوا على الجماعة، والجمع من أجل الجماعة مشروع. ولهذا إذا حصل مطر أو برد شديد وما أشبه ذلك فإن الناس يجمعون في البلد وهم مقيمون لأجل تحصيل الجماعة. ولولا ذلك لقلنا كل واحد يصلي في بيته إذا دخل الوقت. فالجمع في عرفة ومزدلفة من أجل حصول هذا الجمع الكبير واجتماع الناس على إمام واحد. نعم. ها؟ لا ليس ليس نعم. هنا. فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة فصلى بها المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين ويبيت. طيب من يقول ثم يتفرع لذكر الله ودعائه يستقبل القبلة في ذلك ولو كان الجبل خلفه، خلافا لما يفعله العام الآن يستقبل الجبل والقبلة خلفه أو على أيمانهم أو على شمالهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة، ولكنه صلى الله عليه وسلم وقف في مكان إذا استقبل القبلة فيه صار الجبل بين يديه. هذا الجبل يسمى جبل عرفة، وبعض العلماء أطلق عليه جبل رحمة، ولكنني لا أعلم هذا في شيء من السنة، وإنما يسمى جبل عرفة. ومن أجل تسميته جبل رحمة عند بعض الفقهاء صارت العامة يذهبون إلى هذا الجبل ويظنون أنه لا وقوف إلا لمن وقف عليه، وتجدهم يكتبون كتابات ويعلقون خرطا وأشياء كثيرة من البدع، والظاهر الله أعلم أن هذا بناء على تسميته بجبل الرحمة. طيب ويقول يستقبل قبلة في ذلك ولو كان جبل خلفه ويتفرع للدعاء أحيانا بل كثيرا مو أحيانا يمل الإنسان من الدعاء، يعني لو جلس يده إلى من صلاة الظهر والعصر استجامع تقديم إلى غروب الشمس لتعب ومل، فنقول له اجلس واستقبل القبلة واستغفر وكبر وادعو الله، وإذا مللت فلا حرج أن تقوم لتشتغل في أشياء أو تتمشى أو تنام. وأهم شيء عشية عرفة، أهم شيء يعني أن يكون في آخر النهار متفرغا للدعاء. نعم. لا ينكره، الأفضل أن ينكره، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يفتي الناس وهو واقف، وأمر الذين أمر الناس أن يغفلوا هذا الرجل الذي وقفت ناقته، وهو من عباده، الأمر المعروف عن المنكر من أفضل العبادة. نعم، الدعاء الجماعة لا أصل له، ولأن لأن هذا يحدث ما يدعو به الإنسان، ولو جعل الإنسان نفسه يدعو الله تعالى من أحد ومحتاج إليه كان أفضل. نعم. خامسا، فإذا غربت الشمس صار إلى مزدلفة فصلى بها المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين ويبيت بها، فإذا صلى الفجر اشتغل بذكر الله ودعائه حتى يكثر جدا. سادسا، فإذا أكثر جدا سار إلى منى فإذا وصل إليها بدأ برمي جمرة وهي أقرب الثمرات إلى مكة فيرميها بسبع حصيات متعاقبات كل حصاة فوق الخمسة قليلا ويكبر مع كل حصاة بخشوع وتعظيم لله. النبي من ذلك ذهب بعض العلماء إلى أنه لأن لقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المسجد الحرام، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عرف المضرب من شهد صلاة هذا ووقف معنا حتى نفتح، وقد وقف قبل ذلك بعرف ليلة ونهار وقد تم حجه وقضى نفسه. فلم يدع النبي عليه الصلاة والسلام الحج تاما إلا في الوقوف في مزدلفة. وقال بعض العلماء إنها واجب، إنه أي المبيت واجب، يأتي الإنسان بتركه ويلزمه دم جبع لما نقص. وقال بعض العلماء إنه سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم حج عرفة، وهذا ليس من عرفة. وأحسن الأقوال الوفد، وهو أنه واجب من واجبات الحج، من تركه متعمدا فهو آثم عليه فدية كان يذبحه في مكة وإزاء الفقراء، ومن تركه نسيانا أو جهلا فعليه فدية ولا يذبحه. نعم. الرسول يتتبعون الرسل، وقد قال بعض العلماء ان ذكر الله عند المسجد الحرام يجزئ عنه صلاه المغرب وصلاه الليل والبدايه، وان يكون المغرب وليس من بدايه الحرام من هذا الرحيم صلى الله عليه وسلم في هذا الليل وصلاه الليل الليل الليل لا يمكن Yeah, yeah, yeah.